بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بكتاب الراغب الأصفهاني مقدمة جامع التفاسير في فصل فيما يحتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فصل فيما يحتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ والمسخ يتقاربان، كذا قال الخليل، إلا أن المسخ في نقل الأعيان والنسخ في نقل الصور، نحو نسخ الكتاب وهو نقل صورة الكتابة إلى غيره من غير إبطال الرسم الأول، ونسخ الظل الشمس إذا أزالها. وحقيقة النسخ إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي. والفرق بينه وبين التخصيص أن التخصيص قد يكون في الخبر والنسخ لا يكون فيه. والتخصيص إخراج ما لم يرد بالخطاب من الأعيان والمعاني والأمكنة، والنسخ إخراج ما لم يرد من الحكم في بعض الأزمنة. والتخصيص في الأكثر مقرون بالمخصوص لفظا أو تقديرا، والنسخ لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ، ومتى اقترن به سمي تخصيصا. وكأن النسخ في الحقيقة ضرب من التخصيص، إلا أنهما في المتعارف مختلفان. وقد تصور عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل أو تخصيص للعام بصورة الناسخ، وذلك نحو قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال بعضهم: نسخ ذلك بقوله: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا بيان ما ليس بظلم من أكل مالهم، ونحو قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: فلم تحرم. ثم قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب، الآية. وهذا أيضا بيان الأول، وذاك أن ما كان مضرته أكثر من منفعته، فالعقل بالجملة يقتضي تجنبه، لكن لما كان ذلك غير صريح أكده بالآية الأخرى. ومن التخصيص الذي يعد نسخا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مع قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وعلى هذا ما حكي أنه لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، شق ذلك على بعض أولي الضرر، فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، مقرونا بقوله تعالى: والقاعدون من المؤمنين. وهذا القدر يدل على كثير مما ذكروه من أمثال ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مع أهمية هذا الموضوع الذي طرحه الراغب رحمه الله تعالى، إلا أنه يعني موجز ويحتاج إلى يعني فك وبيان وزيادة، لأنه ما يزال الموضوع بحاجة إلى زيادة في بعض مفرداته. لكن ما ذكره من الفرق بين النسخ والتخصيص ذكره كمبحث مرتبط بالتفسير، وللأصوليين خلاف يعني معروف في هذا الباب بين فقهاء الأحناف وفقهاء أو يعني فقهاء الشافعية ومن سار على مذهب الشافعية في الأصول. ذكر فروقا بين التخصيص والنسخ، ومن انتبه إلى هذه الفروق اتضح عنده الفرق بين ما يكون نسخا على سبيل التعريف الذي ذكره في إزالة الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي، بمعنى أن عندنا شرع نزل، أمر نزل أو نهي، ثم يأتي شرع بعده متراخ عنه ينقض هذا الأمر أو هذا النهي، هذا يسمى نسخا. هذا هو النسخ باصطلاح الأصوليين. التخصيص الذي ذكره هو تخصيص العام، وفي حقيقته يدخل في النسخ من جهة ويخرج منه من جهة أخرى، لكن هذا يحتاج إلى النظر إلى المتكلم بالعبارة. فإن كان المتكلم بالعبارة من الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة من علماء الأمة، فالأصل عندهم أن عبارة النسخ أوسع من عبارة الأصوليين، بمعنى أن قولهم بالنسخ واستخدامهم لهذه العبارة يدخل فيه تخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق والاستثناء، كل هذا يدخل عندهم تحت مسمى النسخ. فإذا لا بد من معرفة مصطلح المتكلم. لما قال وقد تصور عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل أو تخصيص للعام بصورة الناسخ، هذا ينطبق عليه الكلام الذي نذكره. فنقول إذا كان المتكلم بهذا من المتقدمين فعبارة النسخ عنده يدخل فيها بيان المجمل وتخصيص العام. أما المتأخرون فقد فرقوا بين هذه المصطلحات، كذلك جعل التدرج في التشريع في مثل تشريع الخمر جعله أيضا نوعا من ماذا؟ من النسخ، وهذا أيضا توسع في مصطلح النسخ. وذكر أيضا من التخصيص الذي يعد نسخا قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مع قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن قوله ولا تنكحوا المشركات إذا قلنا أنه عام في جميع المشركات فإن نساء أهل الكتاب يدخلن في لفظ المشركات لأنهن لا يخلون من شرك، فاليهودية تقول عزير ابن الله والنصرانية تقول المسيح ابن الله وهذا شرك، فإذا يدخل اليهود والنصارى في قوله أو تدخل يهوديات والنصرانيات في قوله ولا تنكحوا المشركات لأنهن يلحقهن اسم الإشراك من هذه الجهة. فما الذي يخرج نساء أهل الكتاب؟ دليل آخر وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا قلنا بأن المشركات عام فإن هذه الآية تخصصه، وهذا قول بعض أو جماعة من المتقدمين، يعني هذا قول جماعة من المتقدمين، فيكون الآن إذن الجمع بين هاتين الآيتين أنه في الأولى نهى وفي الثانية أخرج شيئا من النهي الأول وجعله مباحا، لكن الكافرات لا يزلن على نفس الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى قال معززا الحكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإذا جمع الأدلة هنا يدلنا على أن المشركات لكفر أصلي كالمجوسيات وعابدات الأوثان هؤلاء لا يجوز نكاحهن بحال. نساء للكتاب من اليهود والنصارى يجوز نكاحهن، جوزنا نكاحهن بقول سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وجئنا والكافرات يعني نهينا عنهن بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فبقي الإشكال في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هل يدخل في المشركات هنا اليهوديات والنصرانيات أو المراد بالمشركات الكافرات؟ من قال المشركات المراد بها الكافرات جعل هذه آية مستقلة محكمة وتلك آية مستقلة محكمة، ومن قال لا المشركات يدخل فيها كل من أشرك بعبادته فيدخل تدخل يهودية ونصرانية ولكنها تخرج بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا فصل بين الآيتين، طبعا المفسر فصل بين الآيتين بكون الآية الأولى عامة والآية الثانية خاصة، وهذه يسميها المتقدمون من الصحابة والتابعين يسمونها نسخا، يسمون هذه نسخا ومرادهم هنا تخصيص العام، وكذلك ما ذكره في الآيات الأخرى. نعم، لعل نقف عند هذا لأن الفصل القادم يحتاج إلى يعني إلى توضيح أكثر، والوقت الآن بدأ يضيق علينا، لكن لعل الله يسر إن شاء الله أننا ننتهي منها مع انتهاء هذا الفصل.